وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زال حديثنا موصولا وصلني الله وإياكم برحمته حول صلاة الاستسقاء وبعض أحكام الشتاء وأبدأ بالجواب على سؤالي من قال هل يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين إخبار الإمام أم أن الجمع يصح دونه جمعنا بين الصلاتين ولم نعلم بالجمع إلا بعد فراغنا من صلاة المغرب فهل يلزم لصحة الجمع إعلام الإمام للمأمومين أم أن الجمع يجوز دون ذلك مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم بناء على أصل وهو النية في الجمع هل هي شرط؟ وإن كانت شرطا فما هو وقتها وأكثر من ضيق في مبحث النيات بالجملة في جميع مباحث الفقه الشافعية ولذا الوسوسة تكثر عندهم حتى قال بعضهم من كان موسوسا وكان مذهبه شافعيا فليتحول إلى المذهب الحنفي فتذهب عنه الوسوسة ونحن لا نرى لزوم تعبد قول إمام معين أو شيخ معين في جميع مسائل الدين لأننا إن شاء الله تعالى متبعون والواجب علينا الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعتنا فإن لم نجد ووجدت نازلة فنرد ذلك إلى العلماء المعتبرين ولا فرق عندنا بين عالم وآخر ولا نتعبد الله تعالى بقول واحد بعينه وإنما نتلمس الحق فمتى وجدناه عضضنا عليه بالنواجذ فالشافعية يوجبون النية ويشترطون في النية أن تقع قبل التحلل من المجموعة الأولى وعند تكبيرة الإحرام في الصلاة الثانية بمعنى قبل أن تسلم من صلاة المغرب عند الشافعية فيجب أن تنوي الجمع ثم عند تكبيرة الإحرام بصلاة العشاء تتمم أيضا النية وتنوي العشاء جمعا. قالوا من لم يفعل ذلك فلا جمع له، بخلاف سائر إخوانهم الفقهاء الذين لم يشترطوا نية الجمع عند تكبيرة الإحرام الثانية ولا قبل التحلل من المجموعة الأولى. قالوا الأوقات عند الضيق والشدة تصبح ثلاثة، فوقت المغرب والعشاء وقت مشترك، وليس الجمع إلا الضمة، فهو ضم بين صلاتين. وبما أنه ضم بين الصلاتين فالضم تحصيل حاصل قائم، واشتراط نية الجمع قبل التحلل من الأولى حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود، وهنالك إشارات ودلالات باللازم والتضمن من السنة القولية والعملية تؤكد على عدم اشتراط نية الجمع قبل التحلل من الأولى. قال: لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين في الظهر أو العصر في حديث ذي اليدين، فهاب أن يكلمه الناس، فقام رجل يقال له ذو اليدين لفرط طول في يديه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال: أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأتى النبي بالركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام. هذا الحديث حديث جليل عظيم، فيه فوائد شتى، أفرده بالتصنيف جمع، أجلهم وأوعبهم وأبسطهم الإمام العلائي في كتابه المطبوع بعنوان نظم الفرائد فيما حواه حديث ذو اليدين من الفوائد. ومن اللطائف في هذا الحديث أنه بين يدي الكبراء وأهل الفضل يتلمس العذر قبل الإنكار، فقال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ودل بدلالة التضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقصر ما كان يخبرهم، فإنه لو كان يخبرهم لأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما فحواه ومعناه: أنا من عادتي أن أخبركم ولم يقع ذلك فما قصرت. فالأمر المعروف عند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع أو قصر لا يخبرهم، فمتى كانت تقع النية؟ لما يصلون الصلاة الثانية، ينوون العشاء ووقع الضم، أعني ضم صلاة العشاء إلى صلاة المغرب، وقعت تحصيل حاصل، وهذا هو الجمع. فالجمع ليس بحاجة إلى نية، بمجرد أن تنوي العشاء في وقت المغرب مع وجود السبب المبيح، العذر المبيح للجمع، فقد صح الجمع. ثم لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة ومزدلفة وصلى خلفه عدد غفير وجم كبير، وكان بعضهم حديث عهد بالإسلام، وكان بعضهم من الأعراب، وبعضهم ممن جاء من أطراف المدينة ممن لا يعرف له كبير فقه، وبعضهم من النساء والصبيان. ولم يرد في أي رواية، سواء كانت صحيحة أم لم تصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه ناو الجمع أو القصرة. فمن اشترط هو المطالب بالدليل، ولا دليل على من اشترط، فكيف وقد قامت الأدلة على عدم الاشتراط؟ ولذا قال العلماء: لا يلزم الإمام أن يخبر المأمومين بالجمع، فبمجرد الإقامة الصلاة الثانية فينوي المأموم العشاء فيقع الجمع تحصيل حاصل. وإلا فقولوا لي ماذا يفعل المسبوق؟ المسبوق الذي تأخر عن الركعة الأولى، لو أن الإمام أخبر بالجمع فما أدراه ماذا يصلي الناس؟ لحرمناه. وهذا الشرط إن صح فيستلزم منه إدراك تكبيرة الإحرام وما قبل تكبيرة الإحرام من قبل المأموم حتى يعلم نية الجمع. وقد رأيت في بعض مساجد بلادنا أن الإمام يكتب على الباب جمع بين الصلاتين حتى تقع النية، وهذا يلزم من أن الجمع لا يجوز إلا للقارئ، وأما الذي لا يقرأ فلا يجوز له الجمع. والجمع رخصة عامة لا يجوز أن يخص بها قوم دون قوم ممن يدركون الجماعة. لو أخبر الإمام فقال إني جامع، وليس على وجه الإلزام ولا التعبد ولا المداومة ولا التكرار، فقد نصص بعض الفقهاء لو أنه أخبر لا حرج، ولكن بالقيود السابقة. وممن وجدته نصص على جواز الإخبار ابن النقور الحنبلي في كتابه الفواكه العديدة في المسائل المفيدة. إذن ما دامت أن النية يجوز أن تقع عند تكبيرة الإحرام الثانية، فلا يلزم الإمام أن يخبر الناس بأنه سيجمع. المسألة الثانية: هل يجوز للمعتكف في المسجد أن يجمع بين الصلاتين؟ وهل يجوز للمرأة التي أدركت صلاة المغرب في المسجد جماعة أن تجمع بين الصلاتين؟ وهل يجوز لمن جمع فصلى المغرب والعشاء ثم أصبح بالغا قبل انقضاء وقت العشاء وبعد المغرب هل يصح جمعه؟ رجل الآن شاب فتى ما كان بالغا فنام فاستيقظ فوجد الماء فبلغ ولم يخرج وقت العشاء، فهل عليه أن يعيد صلاة العشاء أم أن الصلاة الأولى صحيحة وتكفيه؟ أم هل صلاة الأولى أعني صلاة العشاء في وقت المغرب أعني جمعه يجزئه ذلك؟ المعتكفون لهم أن يجمعوا بين الصلتين تبعا لغيرهم لا استقلالا بهم، فلو أن جميعا كنا معتكفين ولم يدخل أحد المسجد غيرنا ولم يدخل أحد المسجد وبقينا نحن فقط في المسجد فلا داعي للجمع ولا معنى للجمع، لكن لو اختلط من في المسجد فكان فيه المعتكف وغير المعتكف فالمعتكف يجمع تبعا لغيره من غير المعتكفين، والمرأة كذلك لها أن تجمع وإن لم تكن الجماعة واجبة عليها لعموم رخصة الجمع، فرخصة الجمع عامة لا يخص بها قوم دون قوم، وهذا يفيدنا في مسألة وهي رجل ليس من عادته صلاة الجماعة ومن عادته أنه يصلي في بيته ويقصر في صلاة الجماعة، فلما يحين موعد الجمع يأتي للمسجد ويحرص على الجماعة من أجل الجمع، فهل له شرعا أن يجمع أم أنه يعامل على نقيض قصده كما عامل عثمان وغيره من طلق زوجته في مرض وفاته وألحق به أهل العلم من ارتد في وقت وفاته فلم يعبأوا بردته ولم يعبأوا بطلاقه في مسألة حرمان الميراث فقط؟ الرجل في العادة وهو في النزع يبحث عما يقربه من ربه، فإن ارتد فيعلم أن ردته من أجل أن يحرم ورثته من الميراث، وإن طلق فليس العادة أن يطلق الرجل في مرض وفاته، فإن طلق فإنما يكون مراده أن يحرم زوجته من الميراث، ولا سيما إذا كانت طلقة تبين بها المرأة بينونة كبرى. فعثمان وغيره ممن ألف في المقاصد كالشاطبي قالوا يحتمل أن يعامل المكلف في هذه المسائل على نقيض قصده، وقد سمعت شيخنا الإمام الألباني رحمه الله يقول لو قيل إن هذا الجامع الذي من عادته التخلف عن الجماعة يحرم من الجمع معاملة له بنقيض قصده لما كان ذلك بعيدا، ولكن الأصل في الرخصة العموم، وقد ظفرت ببعض متأخري المالكية وهو المنشريسي في كتابه المعيار المعرب، سئل عن رجل ليس من عادته الجمع ويفزع للمسجد حال الجمع فهل له أن يجمع في المطر؟ فقال بالجواز، وهذا أقعد وأرجح، والله تعالى أعلم. بقيت مسألة الولد الذي جمع فبلغ بعد الجمع، فهل يعيد العشاء أم لا؟ الجواب أنه لا يعيد، كحال الصائم. فالولد إن بلغ، الولد إن بلغ في نص رمضان وصام رمضان كله لا يعيد، وإن بلغ في منتصف النهار فصام نصفه قبل البلوغ والنصف الآخر بعد البلوغ، إيش؟ لا يعيد، بخلاف الحج. من حج وهو لم يبلغ فيجب عليه الحج بعد البلوغ، كما قال ابن عباس، كما عند البيهقي وغيره، ثلاثة يعودون الحج: من حج ولم يبلغ فبلغ، ومن كان رقيقا فحج وهو عبد فأعتق، ومن كان أعرابيا قد تبدى لم يكن مع جماعة المسلمين ثم لحق بجماعة المسلمين فيعيد الحج. وبناء على الأمر الثالث ينظر: من حج وهو في ديار الكفر ثم هاجر إلى بلاد الإسلام فهل عليه إعادة الحج أم لا؟ فظاهر خبر ابن عباس أن عليه الإعادة. ومن لطيف ما يذكر في كتب التراجم أن التاج السبكي رحمه الله يقول: لما وصلنا الجحفة مرض أبي، وكانت الرفقة على عجلة، كنا متعجلين أن نحرم من الجحفة ثم نمضي إلى مكة، فمرض أبي فبتنا ليلة في الجحفة. يقول التاج عن نفسه، يقول: فبلغت في تلك الليلة، احتلمت في تلك الليلة، لولا هذا التأخر لو أحرم قبلها لوجب عليه أن يعيد، فبسبب تأخيرهم تلك الليلة كتب الحج عنه على أنه فريضة وأسقط الحج من ذمته. الشاهد أن الجمع يجوز على أنه رخصة عامة وعليه يعلم. لو أن أهل حي إمامهم لا يجمع فانتقلوا إلى مسجد آخر يجمعون فيه جاز الجمع. لو أن رجلا صلى في مسجده ولم يجمع الإمام فتحول إلى مسجد آخر فوجد الإمام يجمع فله أن يجمع، لأن رخصة الجمع عامة وليست بخاصة. مسألة أخرى: نحن جمعنا بين الصلاتين، بين صلاتي المغرب والعشاء، وجلسنا في المسجد، فلو أذن المؤذن أعني لصلاة العشاء، فهل لنا أن نخرج؟ الجواب لا، لأن أبا هريرة لما رأى رجلا خارجا من المسجد مع الآذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الشيطان يخرج إن سمع النداء وله حصاص، وفي رواية عند مسلم وله ضراط، ثم يعود حتى تقام الصلاة، فإن أقيمت هرب من المسجد. فلو أن رجلا جمع بين الصلاتين فدخل المسجد أو بقي في المسجد فسمع الإقامة أو الآذان، فالآذان والإقامة يحبسانه عن الخروج، وعليه أن يصلي. ماذا يصلي؟ يتنفل، يصلي نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا فريضة مرتين. بعض أهل العلم ويعز هذا لابن عمر قال ينوي في الصلاتين الفريضة ويكتب ربنا أحسنهما له، لكن النبي يقول لا فريضة مرتين، فلا ينوي الصلاتين فريضة، فإنما الأولى نافلة وهو عازم على الجلوس، فحينئذ هو ما نوى الجمع وما حصل له الجمع، ما نوى العشاء. وإن نوى العشاء فيصلي نافلة، يصلي خلف الإمام نافلة. فإن حبسنا الأذان أو الإقامة، رجل جمع بين الصلاتين، يبحث عن صاحب له، عن إمام مسجد، دخل المسجد قيمة الصلاة، لا يجوز له أن يخرج ويقول أنا صليت، هذا يتهم في دينه، أو يحسب أنه قد اتهم إمامه، إما أن الإمام متهم عنده، وإما أنه متهم في دينه لما يرى أنه خارج من المسجد ولم يجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين سنة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها الصحابة. كان ابن عمر إذا جمع الأمراء في الليلة المطيرة جمع معهم، وفعله للجمع صلى الله عليه وسلم كان نادرا، ولذا وقع خلاف بين العلماء في بعض فروع الجمع، واختلفوا واتفقوا على أصل، وبناء على إعمال هذا الأصل وقع خلاف بينهم في مسائل. من أهم الأصول التي إن حررت سهل فهم فقه الجمع مسألة هل المجموعتان صلاة أم صلاتان، المجموعتان صلاة أم صلاتان، المجموعتان تارة صلاة وتارة صلاتان. من حيث الوقت المجموعتان صلاة وليستا بصلاتين، اتحد الوقت. ومن حيث الفعل المجموعتان صلاتان وليستا بصلاة. لو أن رجلا أحدث بعد فراغه من الأولى، ماذا عليه؟ هل المجموعتان صلاة أم صلاتان؟ في هذه المسألة صلاتان. إذن ماذا عليه؟ يتوضأ ويصلي العشاء، المغرب أداها فأحدث بعد السلام من المغرب، فمن حيث الصورة المجموعتان صلاتان، من حيث الوقت المجموعتان صلاة. يؤكد ذلك أمر الأذان والإقامة، فكم نؤذن حال الجمع بين الصلاتين؟ نؤذن أذانا واحدا، لأن المجموعتين صلاة واحدة. وكم نقيم حال الجمع بين الصلاتين؟ نقيم مرتين، لأن المجموعتين صلاتان، وليستا بصلاة واحدة. كم نسبح على إثر الجمع بين الصلاتين؟ 33 أم 66؟ سبح ونحمد ونكبر 33، تسبيح للوقت لا للصلاة. حال الجمع، في حال الجمع أو القصر نسبح 33. كيف نصلي الرواتب؟ الناس التي جاءت حال الجمع بين الصلاتين، كيف نصلي الرواتب؟ الوقت الصلاتان المجموعتان صلاة، وفي السورة المجموعتان صلاتان. لما نجمع بين المغرب والعشاء حال الجمع بين الصلاتين، متى يدخل وقت العشاء؟ بعد أداء فريضة العشاء. ولما نجمع بين الظهر والعصر، متى يدخل وقت العصر؟ بعد أداء فريضة العصر. وفي رواية عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما بشيء، فلا يجوز أن نفصل بين الصلاتين بتطوع أو بتسبيح، وإنما نؤذن ثم نقيم ثم نصلي الصلاة الأولى ثم نقيم ونصلي الصلاة الثانية ثم نسبح. الصلاة القبلية، السنة القبلية، تؤدى قبل الجمع. سنة الظهر القبلية حال الجمع بين الصلاتين نؤديها قبل الجمع، ثم نصلي الظهر، ثم نصلي العصر، فيدخل وقت العصر. فإن أردنا أن نصلي سنة العصر فنصليها بعد العصر وبعد سنة الظهر البعدية، لأن وقت العصر يدخل بعد أداء فرض العصر حال الجمع بين الصلاتين. فلا يجوز أن نصلي سنة العصر القبلية التي هي ليست بمؤكدة. ثبت عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للعصر ركعتين أو أربعة، وكان يقول رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. فمن أراد أن يصلي هذه السنة التي هي غير مؤكدة فيصليها بعد فرض العصر لا قبله، حتى يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما، أي بين المجموعتين. فمن جمع بين المغرب والعشاء، متى يصلي سنة المغرب؟ أولا، هل تصلى سنة المغرب أم لا؟ ذهب جماهير أهل الفقه أن السنة البعدية الراتبة البعدية للمجموعة الأولى حال الجمع بين الصلاتين تصلى بعد المكتوبة للمجموعة الثانية، وبعضهم قال لا تصلى ونحتاج إلى صلاتها ونحتاج لصلاتها إلى دليل خاص. والراجح قول الجماهير عندي للاستصحاب، فهي مشروعة ومن أسقطها هو الذي يحتاج إلى الدليل. والمعلوم في عرف السلف أنهم كانوا يسقطون الرواتب حال القصر لا حال الجمع، وكان الواحد منهم يقول لو سبحت لأتممت، لو صليت النافلة لأتممت وما قصرت. فما كانوا يسقطون الرواتب إلا حال القصر. ولم يثبت دليل خاص في صلاة سنة الظهر القبلية ولا في صلاة سنة العشاء البعدية ولا في صلاة الوتر. وسنة المغرب البعدية تعامل معاملة السنة البعدية للعشاء والوتر، ومن فرق فعليه الدليل. ولما وجدنا النص قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رواتبه في السفر إلا سنة الفجر والوتر، ووجدنا سكوتا عن الرواتب في الحضر، فاستصحبنا بقاء الرواتب حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فاليوم جمعنا بين المغرب والعشاء جمع تقديم بعذر المطر، فنصلي سنة المغرب ثم نصلي سنة العشاء ثم نصلي الوتر. متى وقت صلاة الوتر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها بعد العشاء إلى الفجر. فذهب أهل العلم إلا المالكية إلى أن الذي يجمع بين الصلاتين، فمتى صلى العشاء فيجوز له أن يصلي الوتر ولا يلزم دخول وقت العشاء. المالكية قالوا: وقت العشاء إلى منتصف الليل، ووقت الوتر إلى الفجر. فلما جعل الشرع انفكاكا بين وقت الوتر مع وقت العشاء من الآخر، فلا يبعد أن يقع الانفكاك بين وقت الوتر ووقت العشاء من الأول. فإن جوز الشرع نقل صلاة العشاء إلى وقت صلاة المغرب حال الجمع بين الصلاتين، فلا يلزم من ذلك جواز تقديم الوتر إلى قبل وقت العشاء. ولذا يقول المالكية دون سائر إخوانهم الفقهاء أنه حال الجمع بين الصلاتين لا بد من إيقاع الوتر بعد غياب الشفق، أي بعد دخول وقت العشاء. ننتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم نصلي الوتر بعد وقت العشاء. هذا كلام المالكية فقط. وأما الجماهير فجوزوا ذلك لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها بعد العشاء إلى الفجر. وصلينا العشاء وأصبح الوقتان وقتا واحدا، فلا داعي لإيجاب انتظار دخول وقت العشاء حتى نصلي الوتر. لكن من أراد أن يؤخرها فهذا أمر حسن، من أراد أن يؤخر صلاة الوتر فهذا أمر حسن. من الفوائد المهمة المفيدة مسألة أقرأها على مسامعكم من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 24 صفحة 29 و30، لعل بعض من ينكر الجمع يلين مع إخوانه. نحن لا نطالبه بأن يجمع، لكن نطالبه باللين، أن يأذن لمن يرى الجمع بالجمع إن كان إماما راتبا. سئل شيخ الإسلام في رجل، سئل ما نصه، قال رجل يأم قوما وقد وقع المطر والثلج، فأراد أن يصلي بهم المغرب، فقالوا له يجمع، فقال لا أفعل. فهل للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم أم لا؟ فقال الحمد لله، نعم يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء. لما سئل ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن لا يحرج أمته. وكم من حرج يرفع ويدفع عن الأمة بسبب الريح الشديدة في بعض الليالي والمطر غير نازل، ويكون العذر متحققا على وجه أبلغ ولذا يجوز الجمع في الليلة شديدة البرد أو الريح، ولا يلزم أن يكون المطر نازلا. قال وذلك أولى أن يصلوا في بيوتهم، أن يرجعوا فينتظروا الوقت ويصلوا في البيت. قال بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت، شيخ الإسلام يقول بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة. يقول إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. أن نصلي في المسجد جمعا أولى باتفاق المسلمين من أن لا تقام الجماعة الثانية في المسجد حال الجمع بين الصلاتين. لماذا؟ لأن بعض أئمة الهدى استنبط من مشروعية الجمع بين الصلاتين وجوب صلاة الجماعة، فقال الأصل أن تؤدى الصلاة في وقتها، وأداء الصلاة في وقتها أمر واجب، فلما جاء عذر قد يمنع بعض ضعاف المسلمين من أداء صلاة جماعة في وقتها، أذن الشرع أن تقدم الصلاة عن وقتها إلى وقت الصلاة التي قبلها إن كانت تقبل الشركة، يعني بين المغرب والعشاء فقط من جهة، وبين الظهر والعصر من جهة. فعلم من عرف الشرع أن أداء الصلاة في جماعة أقوى ومقدم على أداء الصلاة في وقتها. عرف الشرع أن أداء الصلاة في جماعة أقوى ومقدم على أداء الصلاة في وقتها، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. رجل دخل بعد انتهاء صلاة المغرب، فدخل مع المصلين في صلاة العشاء بنية المغرب، فسلم بعد الثالثة، فكانت آخر ركعة من صلاة العشاء أول ركعة له، فهل هذا جائز؟ رجل دخل الصلاة فوجد المغرب قد فرغ الإمام منها وأراد الجمع، فصلى 3 ركعات خلف الإمام الذي يصلي العشاء بنية المغرب، ثم سلم ثم قام فأدرك الركعة، فهل يجوز له الجمع أم لا؟ هذه مسألة مركبة من عدة أصول. الأصل الأول اختلاف نية الإمام على المأموم، هل يجوز أن يصلي الرجل المغرب خلف من يصلي العشاء؟ الراجح الجواز، وهذا مذهب الشافعية. وفي صلاة السفر الإمام يصلي مرتين، في صلاة الخوف الإمام يصلي مرتين، ففي الصلاة الثانية يصلي نافلة ومن خلفه يصلي فريضة. وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في مسجد في ناحية المدينة، فكان يدرك الفريضة معه ثم يذهب إليهم ويصلي بهم جماعة إماما. فإما أن يكون معاذ قد صلى خلف النبي الصلاة نافلة فتقع صلاة التنفل خلف المفترض، أو يكون قد صلى خلف النبي الفريضة ثم يذهب بهم فيصلي بهم نافلة فتقع صلاة المتنفل خلف المفترض. وعلى كلا الصورتين يجوز اختلاف نية الإمام على المأموم ما اتحدت صورة الصلاة. لا يجوز الإنسان أن يصلي صلاة فريضة خلف من يصلي الجنازة، ولا خلف من يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف، لعدم اتحاد صورة الصلاتين. أما أن تصلي صلاة الفرض العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح فيجوز ذلك، فبعد أن يسلم الإمام على رأس ركعتين تقوم وتأتي بركعتين، لأن ركعتا صلاة التراويح في الصورة كركعتي صلاة الفرض لا فرق. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني جواز المفارقة، جواز المفارقة. فقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ذاك الرجل الذي فارقه، أنت مطلوب منك أن تصلي 3 ركعات المغرب فالإمام يأتي بـ4، فأنت لك حالتان: الأولى أن تبقى جالسا فتسلم بسلام الإمام ولا تقوم معه للرابعة، والصورة الثانية أن تفارقه وأن تسلم على رأس 3. فإن فارقته فأدركت شيئا، وهذا الأصل الثالث للمسألة، إذا أدركت شيئا من الجماعة مع الإمام جاز لك الجمع، وإن لم تدرك لم يجوز لك الجمع. مثل إنسان دخل للجمع بين الظهر والعصر في وقت إقامة صلاة العصر وفاته الظهر، فهذا يصلي إيش؟ يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا يجمع. ولا يقال إن المجموعتين ها هنا صلاة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأنا أريد أن أتمم. لأن المجموعتين في الصورة كما قررنا آنفا إنما هما صلاتان مستقلتان وليستا بصلاة واحدة. لو دخل الإنسان وقد فاته الركعة الأولى من صلاة العشاء فلم يدرك لا المغرب ولا الركعه الاولى من صلاه العشاء، فيصلي 3 ركعات فرض المغرب ويفوته الجمع. هذه احكام صلاه المسبوق مع الامام. الا يتعارض قول شيخ الاسلام مع قول ابن عباس ان صلوا في رحالكم؟ لا يتعارض. لماذا؟ لان الاصل في الجمع ان نصلي الجماعه، وهذا قد فوت صلاة جماعة العشاء، يعني صلاة العشاء ما أقيمت أصلا، هو يمنع الجمع ويمنع الناس. حال الجمع بين الصلاتين نكون قد أدينا 5 صلوات. حتى أن العلماء يقولون حال الجمع بين الصلاتين يجب على الإمام بنفسه أو أن ينيب عن من يقيم صلاة العشاء حتى لا تفوت صلاة الفريضة في المسجد. الإمام لما يجمع لا يجوز له أن يغلق المسجد، إما أن يحضر بنفسه أو أن يريب عنه غيره لإقامة صلاة العشاء. بعض الناس يستشكل ألا صلوا في الرحال، فيقول النبي يقول صلوا في الرحال أي الجمع غير مشروع. نقول هذا فهم غير صحيح. ألا صلوا في الرحال أمر وارد بعد من، والأمر الوارد بعد الحظر عند علماء الأصول لا يدلل على الوجوب وإنما يدلل على الجواز. المعنى يا عبد الله، متى وجد هنالك مطر أو حرج شديد وسمعت المؤذن يقول ألا صلوا في الرحال، فإن شئت تخلفت وصليت في بيتك، وإن شئت أتيت للمسجد وأخذت رخصة وأخذت فضيلة الجماعة وجائزة الجمع بين الصلاتين. فمن صلى في بيته لا ينكر عليه، ومن جاء للمسجد وأخذ الجمع جائزة الجمع لا ينكر عليه. هل الإمام الذي جمع في الصلاة ثم جلس إلى حين الصلاة الثانية أن يتقدم للصلاة أم غيره؟ الصلتان المجموعتان حال الجمع بين الصلتين، الصلتان صلتان مستقلتان كما قلنا، ولذا يجوز أن يقع الجمع بإمامين، يجوز أن يقع الجمع بإمامين، ولا يلزم اتحاد الإمام للجمع بين الصلاتين، ويجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض. فالإمام لو نوى الصلاة الأولى فريضة ثم جاء فصلى بالناس نافلة وهم يصلون الفريضة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذه مسائل، رؤوس مسائل الجمع بين الصلاتين، أحببت أن أبينها حتى إن شاء الله تعالى نكون قد تفقهنا فيما يلزمنا من أوقات، من أحكام في هذه الأوقات. وهذا هو فقه الواقع الذي يحبه الله ورسوله، نفقه ما يلزمنا من أحكام، نكمل إن شاء الله تعالى بعض أحكام الشتاء في درسنا القادم، ونتكلم عن حكم الصيام لصلاة الاستسقاء، وعن مسائل في المسح على الخفين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.